الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقل ما يعطى المستحق استحبابا ما يجب في أول نصب النقدين إن كان المدفوع منهما وأمكن بلوغ القدر، فلو تعذر كما لو أعطي ما في الأول لواحد سقط الاستحباب في الثاني. المعتن رحمة الله تعالى عليه الشهيد الأول يذكر هنا بعض المستحبات. المستحب الأول الذي يذكره في المقام بأنه أقل ما يعطى للمستحق أي مقدار. في المسألة يوجد قولان، قول يقول أقل ما يعطى هو أول نصب النقدين. الإخوة تذكرون السلام عليكم أن أول نصب النقدين هو نصف مثقال من الذهب في نصاب الذهب وخمسة دراهم في نصاب الفضة، هذا أول نصب النقدين. فهل أن هذا المقدار من العطاء مع إمكانه؟ يعني لو كان يمكن ذلك هل هو مستحب أو واجب؟ يوجد قولان في المسألة، قول يقول بأنه مع إمكان إعطاء أول نصب النقدين فإنه مستحب كما هو مختار المعتن، وقول آخر يقول بأنه واجب وليس بمستحب، ولكن ضمن قيود. السلام عليكم. ضمن قيود هذا الاستحباب، القيد الأول أن يكون الزكاة من النقدين. يعني لو فرضنا أن الإنسان كان يوجد عنده المال الزكوي وكان من النقدين فمستحب له أن يعطي أول نصب النقدين، أما لو كان المال الزكوي من غير النقدين فهيضا يستحب أو لا يستحب، ذات بحث آخر فتأتي الإشارة إليه بعد ذلك. إذن القيد الأول أن يكون المدفوع من النقدين لا من غير النقدين من الأموال الزكوية. القيد الثاني أن يكون إعطاء أول نصاب من النقدين ممكنا، وأما لو كان متعذرا فإنه يسقط الاستحباب جزما. قد افترضوا بأنه أعطينا لأول مستحق أول نصب النقدين وهو نصف مثقال من الذهب أو خمسة دراهم من الفضة، قد أردنا أن نعطي للثاني ولا يوجد عندنا خمسة دراهم من الفضة أو نصف مثقال من الذهب بل هو أقل، لأنكم تتذكرون نحن قلنا في كل من النقدين يوجد نصابان، نصاب 20 دينار ثم 24 ثم تضاف 4 في الفضة 200 درهم ثم يضاف 40 درهم ثم 40 في 40. لعل النصب اللاحقة لو اجتمعت لا يحصل منها 5 دراهم، فأيضا المستحب باق على حاله مع أنه لا يوجد 5 دراهم، أو أن الاستحباب يسقط. يقول قطعا أن الاستحباب يسقط مع عدم الإمكان، إنما الاستحباب يكون موجودا مع الإمكان. هذا كله إذا كان المال المدفوع منه الزكاة من النقدين من الذهب والفضة. فإذا فرضنا أن المال الذي دفع منه الزكاة لم يكن من النقدين وإنما كان من باقي الأموال الزكوية من الغلات من الأنعام مثلا، أيضا يستحب أول نصب النقدين أو لا يستحب؟ يقول يوجد وجهان في المسألة. وجه يقول نعم يستحب ذلك، لا فرق بين أن يكون المال المخرج منه الزكاة من النقدين أو من غير النقدين، وقول يقول لا بد أن يكون من النقدين. وأقل ما يعطى المستحق استحبابا، وهذا هو القول الأول في قبال القول الثاني الذي يأتي وقيل بالوجوب. وأقل ما يعطى المستحق استحبابا هو ما يجب في أول نصب النقدين إن كان المدفوع منهما أي من النقدين، وأمكن بلوغ القدر. أما إن لم يكن المدفوع من النقدين ولم يكن قد بلغ القدر فإنه قطعا الاستحباب يكون ساقط. إذن الاستحباب أو الوجوب مقيد بهذين القيدين بهذين الشرطين، المدفوع منهما وأمكن بلوغ القدر. فلو تعذر يعني تعذر بلوغ القدر كما لو أعطي ما في الأول لواحد، أعطى هذا الأول الإنسان المستحق الأول أعطاه نصف مثقال من الذهب، تم الاستحباب. الآن يريد يعطي الشخص الثاني، لا يريد عنده نصف مثقال من الذهب أو خمسة دراهم من الفضة. فلو تعذر كما لو أعطي ما في الأول لواحد سقط الاستحباب في الثاني، ولكن إذا لم يجتمع منه نصب كثيرة تبلغ الأول، وإلا لو اجتمعت من نصب الدراهم أو الفضة خمسة دراهم أخرى أيضا يستحب إعطاء الثاني خمسة دراهم، وكذلك لو اجتمعت خمسة دراهم ثالثة أيضا يستحب إعطاء خمسة دراهم، وهكذا. هذا إذا لم يجتمع منه نصب كثيرة تبلغ الأول، هذا كله إذا كان المدفوع منهما أي من النقدين. ولو كان المدفوع من غير النقدين كما لو دفع شاة عن 40 شاة مثلا، ولو كان المدفوع من غير النقدين ففي تقديره أي تقدير المدفوع بأحدهما، مراد أحدهما يعني أحد النقدين من الذهب والفضة، ففي تقدير المدفوع بأحدهما بأحد النقدين إما نصف مثقال من الذهب أو خمسة دراهم من الفضة مع الإمكان أيضا، وإلا لو كان متعذرا أيضا ساقط قطعا، إنما الكلام مع الإمكان أيضا وجهاني في المسألة. ومع تعذره كما لو وجب عليه شاة واحدة لا تبلغه يعني لا تبلغ أحدهما من نصف مثقال من الذهب أو خمسة دراهم من الفضة، هذا الإنسان كان يملك 40 شاة فيجب عليه إخراج شاة واحدة، وقيمة هذه الشاة لم يبلغ خمسة دراهم من الفضة، لم يبلغ نصف مثقال من الذهب، قد يسقط قطعان. هذا كله القول الأول في المسألة مع الشرائط التي ذكرناها. أما القول الثاني في المسألة وقيل إن ذلك على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب كما في المات مع إمكانه، وأما مع عدم إمكانه فيسقط الواجب، إلا أن الشارح يقول أن هذا القول الثاني وهو أنه على سبيل الوجوب هذا قول ضعيف، وهو ضعيف. ومن المستحبات أيضا ويستحب دعاء الإمام أو نائب الإمام للمالك عندما يقبض منه الزكاة، وتعلمون بأن المالك إما أن يعطي هذا المال الزكوي يعطيه لنفس المستحق، وإما يعطيه للمالك للإمام، وإما يعطيه لنائب الإمام، فلا فرق بين أن يعطيه لنائبه الخاص أو يعطيه لنائبه العام أو يعطيه للساعي والعامل. هل أنه عندما يأخذ هؤلاء الزكاة من المالك يستحب لهم الدعاء للمالك أو لا يستحب؟ يقول أيضا قولان في المسألة، قول يقول بأنه يستحب الزكاة يستحب الدعاء، يستحب الدعاء بلفظ خاص بصيغة خاصة أو مطلق الدعاء، فتأتي الإشارة إلى ذلك. والقول الآخر يقول في بعض الأحيان يجب الدعاء، لأنه في الآية المباركة هناك أمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال ويستحب دعاء الإمام أو نائب الإمام، يستحب الدعاء للمالك عند قبض الزكاة منه أي من المالك. لماذا يستحب؟ قال للأمر به في قوله عليه في قوله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قد هذا الأمر ظاهره محمول ماذا؟ على الوجوب. أنتم تعلمون أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ولكنه لعله لقرائن أخرى نستفيد منه أن هذا الأمر محمول على غير ظاهره فيراد منه الاستحباب، وإن كان يوجد قول ثاني في المسألة يقول لا نحمل الأمر على ظاهره وهو وجوب الدعاء للمالك للأمر به المحمول هذا الأمر على الاستحباب لأمره في قوله تعالى وصل عليهم بعد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذ منهم فأن تطهرهم بها. إذن بعد أن أمره بأخذ أثيمهم والصدقة أيضا أمره بماذا؟ أمره بالصلاة عليهم بعد أمره. بل طبعا هنا إمام مقصود النبي أو المعصوم مراد، المراد أولي الأمر يعني. بعد أمره بأخذها منهم وحكم النائب كالمنوب، فإن قلت أن الآية المباركة مرتبطة بالإمام بالمعصوم، لماذا؟ أن النائب حكمه كذلك، يقول حكم النائب حكم المنوب، لا فرق بين النائب والمنوب من هذه الجهة، والنائب كالمنوب. هذا هو القول الأول. والقول الثاني وقيل يجب الدعاء للمالك عند قبض الزكاة منه لدلالة الأمر عليها على الوجوب، لأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب كما قرأنا في علم الأصول، وهو قوي هذا القول الثاني. وبهذا القول قطع المصنف في كتاب الدروس ويجوز. الآن نأتي إلى الصيغة، خب بأي صيغة يدعو له ويصلي؟ بأي صيغة؟ خب القرآن يشير إلى الصيغة، يقول وصل عليهم، إذن لابد أن يقتصر على ما ورد في الآية المباركة وهي الصلاة على المالك. إلا أنه قد يقال بأن الصلاة ليس مراد منها المعنى الاصطلاحي الشرعي، وإنما المراد منها ماذا؟ المعنى اللغوي، والمراد من الصلاة الدعاء سواء كان بهذه الصيغة أو بأي صيغة أخرى. ويجوز بصيغة الصلاة أولا للاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك، ولكن في رسول الله أسوة حسنة. وثانيا لدلالة الأمر عليه باعتبار أنه ورد وصلي بصيغة الأمر. ويجوز بصيغة الصلاة وبغير صيغة الصلاة. لماذا؟ باعتبار أن الصلاة معناها لغة هو الدعاء، فإذا يمكن أن يكون بصيغة الصلاة ويمكن أن يكون بغير صيغة الصلاة. هذه الإخوة ما دام وصلنا إلى الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الصلاة آثارها كثيرة، الإخوة بمقدار ما يمكنهم في أوقات توجههم، لا في أوقات اللقلقة، يعني مو أنه فقط يكون لقلقة لسان بلا أن يتوجه إلى ما يقول، لا في أوقات تراهم في أوقات أنه أكو عندهم توجه، ماكو انشغال ذهني، إذا أكو انشغال ذهني هذا اللسان ما إلى قيمة. هل يصلون على محمد وآل محمد بالمقدار الذي يمكن، وخصوصا بالطرق الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، خصوصا بهذا الطريق: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك، صل على محمد وآل محمد، يعني أنه تسأل بحقهم أن يصلي عليهم، وهذه من الأسرار واقعا، أن تسأل بحقهم للصلاة عليهم، عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويجربوها الإخوة، ما خصان ينفرش، يجربوها يشوفون إذا عندهم حاجة، إذا عندهم مطلب، وخصوصا في الأمور المعنوية، ها ليكون الذهن دائما، الذهن يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى الأمور المادية وإلى الحياة الدنيا. نعم إذا كانت الأمور المادية لقضاء الحوائج أو للأمور الأخروية ولا بأس بها، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، ولكنه الهدف ليكون هذا النية. فلهذا تجدون أنه نفس هذا الدعاء الذي يؤمر المكلف أو يستحب للإنسان في كل صلاة الصبح بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك، صل على محمد وآل محمد، واجعل النور في بصري، البصيرة في ديني، واليقين في قلبي، والإخلاص في عملي، والسلامة في نفسي، عند ذلك يأتي والسعة في رزقي. وإلا أول مطلب مو هو السعة في رزقي، طبعا هذا إذا حملنا السعة في الرزق على الرزق المادي، وإلا لو حملناه على الرزق المعنوي خب أيضا ليس من الأمور المادية، لأنه في ذي آية المباركة ومما رزقناهم ينفقون، الإمام يقول ومما علمناهم يعلمون، مراد من الرزق هو رزق العلم، مما علمناهم ينفقون، مو من ما أعطيناهم من المال، وإلا هذه مو مسألة. والشكر لك أبدا ما أبقيتني. حاولوا هذا المطلب زين الإخوة، واحدة واحدة من هذني هذا الدعاء اللي وارد، اليقين، البصر، النور في البصر، النور أو في البصيرة، الإخلاص في العمل. هذني مثلا على سبيل المثال الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى 100 مرة بهذا الدعاء بهذا الصلاة، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه اليقين في القلب، أن يعطيه الإخلاص في العمل، ويطمئنه إذا كان الدعاء مبتدئا بالصلاة عليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومختتما بالصلاة عليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فما بين النورين لا يمكن أن يبقى بلا نصيب. في النتيجة إذا بدأ بنور وانتهي بنور، ففي الوسط الله سبحانه وتعالى يعطي شيء على أي الأحوال. قال وبغير الصلاة أيضا، لأنه يعني الغير غير الصلاة، لأنه معنى الصلاة لغة. والأصل فإن قلت بأن الصلاة معناها ما هو؟ معناها الاصطلاحي الشرعي، ولا يحمل على المعنى اللغوي. ويقول الشارح يقول والأصل عدم الناقل، يعني أن الصلاة في الآية المباركة يراد منها معناها اللغوي ولم تنقل إلى غير معناها، والأصل هنا عدم الناقل. هذا قول في المسألة. قال ويجوز بصيغة الصلاة وبغير الصلاة، وقول آخر يقول لا، وقيل يتعين لفظ الصلاة لذلك، يعني لماذا؟ أولا للاتباع، وثانيا للأمر به في الآية المباركة. خب أنتم قلتم أو تعبير ما تنقال ويستحب دعاء الإمام أو نائب الإمام، والمراد بالنائب هنا ما يشمل الساعي وما يشمل الفقيه، فيجب عليهما أو يستحب على الخلاف المتقدم في أنه المنوب يجب عليه، إذن على الساعي والفقيه يجب، المنوب عنه يستحب له، إذن على الساعي والفقيه أيضا يكون مستحب، فيجب عليهما أو يستحب على طريق اللف والنشر المشوش غير المرتب، لأنه في الأول ذكر الاستحباب، في القول الثاني ذكر الوجوب، ولكن في النائب أولا ذكر الوجوب ثم ذكر الاستحباب. هذا كله إذا أعطى الزكاة المالك لغير المستحق مباشرة، أما لو أعطى الزكاة للمستحق مباشرة فلا إشكال أنه يستحب له أن يدعو للمالك ولا يجب عليه. أما المستحق فيستحب له أن يدعو للمالك بغير خلافين. ومع الغيبة لا ساعي ولا مؤلفة إلا لمن يحتاج إليه. هنا كأن الشارح يريد أن يقول في زمن الحضور هذه الأصناف الثمانية موجودة، أما في زمن الغيبة قد يقال بأن هذه الأصناف الثمانية بعضها تكون معدومة. من قبيل ماذا؟ قال من قبيل الساعي العامل لا نحتاج إليه. بعد ذلك الشارح يناقش يقول لماذا لا نحتاج إليه، لعل الفقيه أيضا يحتاج إلى عامل وإلى ساعي. ولا مؤلفة، المسألة خلافية، أن التأليف وأن سهم المؤلفة هل هو مختص بزمن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، بزمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبعد النبي؟ لا يوجد سهم للمؤلفة باعتبار أن الإسلام قوي وظهر أمره بعد، لا يحتاج إلى أن يؤلف قلوب الأعداء بإعطاء المال له. هذا قول، وقول يقول لا، أن سهم المؤلفة لا يختص بعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يشمل عصر النبي وعصر الأئمة، بل وعصر الفقيه الجامعي للشرائع. ومع الغيبة لا ساعي ولا مؤلفة إلا لمن يحتاج إلى الساعي أو إلى التأليف. خب من يحتاج إلى الساعي أو إلى التأليف؟ قال وهو الفقيه إذا تمكن من نصب الساعي وجباية الزكاة، وإذا وجب الجهاد في حال الغيبة. إن شاء الله سيأتي في كتاب الجهاد في آخر هذا الجزء الثاني أن الجهاد على قسمين، جهاد ابتدائي وجهاد دفاعي. في مسألة الجهاد الابتدائي هو أن المسلمين هم الذين يبدأون الكفار بالهجوم، هناك خلاف بين فقهائنا، ولعله ادعي أنه لا يجوز في زمن الغيبة، نعم في زمن ظهور الإمام سلام الله عليه موجود هو الذي يستطيع، أما الجهاد الدفاعي لا يتوقف على ذلك. وإن كان في الجهاد الابتدائي أيضا ذهب بعض الأعلام من فقهائنا أنه لا يجوز حتى في زمن الغيبة. على أي الأحوال، وإذا وجب الجهاد في حال الغيبة واحتيج إلى التأليف، تأليف الكفار حتى يدافعوا عن بيضة الإسلام، فيجوز بالفقيه وغير الفقيه، يعني الاستعانة بالفقيه وغير الفقيه لتأليف قلوب الكفار، وكذا سهم سبيل الله. الإخوة يتذكرون فيما يرتبط بسهم سبيل الله، قلنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول أنه كل قربة في سبيل الله. القول الثاني أن المراد به خصوص الجهاد. تقول إذا قلنا أن سبيل الله مختص بالجهاد أيضا، قد يقال بأنه أيضا لا يوجد إلا في عصر الحضور، في عصر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، في زمن الغيبة لا يوجد. وكذا سهم سبيل الله لو قصرناه على الجهاد على القول الثاني. وأسقط شيخ الطائفة رحمه الله سهم المؤلفة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبطلان التأليف بعد موته، ولكن الشارح يقول هذا القول ضعيف. ثم يقول أيضا من المستحبات وليخف زكاة النعم المتجملة. أنت واجدين بأن المستحقين على قسمين، مستحق الإنسان عندما يرى ظاهره الخارجي يرى أنه مستحق، ملابسه رثة، وضعه بنحو الإنسان من ظاهره يفهم أنه ماذا؟ يفهم أنه مستحق. وأخرى لا، مستحق ولكن يحفظ ظاهره بنحو لا يحس الإنسان، لا يعلم الإنسان أن هذا مستحق، وهذا يسمى المتجمل. ظاهره جميل لا يظهر عليه أنه مستحق. الإمام سلام الله عليه في بعض الروايات يقول إذا أردتم أن تعطوا هذه الطبقة من المستحقين أعطوهم أفضل القسمين، لأن الزكاة تنقسم إلى قسمين، زكاة النعم، زكاة الأنعام، وزكاة غير الأنعام. في الروايات يظهر أن زكاة الأنعام أفضل من زكاة غير الأنعام. يقول فليعطى زكاة الأنعام للمتجمل ويعطى زكاة غير الأنعام لغير المتجمل، وليخف زكاة النعم المتجمل، وزكاة النقدين والغلات يخص غيرهم غير المتجمل. وهذه روايات وردت عن الإمام سلام الله عليه، رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام معللا، وفيه تعليل أيضا بأن أهل التجمل يستحون من الناس، فلهذا إعطاؤهم من تلك الأمور هذه خلاف ظاهرهم، يستحون من الناس فيدفع إليهم أي إلى المتجملين أجل الأمرين عند الناس. وأجل الأمرين عند الناس ماذا؟ الأنعام لا الغلات، وإن كان لعله في زماننا ماذا؟ أجله الذهب والفضة لا الأنعام. قال وإيصالها إلى المستحي من قبولها هدية، مو إيصالها إلى المستحق، وإيصالها إلى المستحي من قبولها هدية. وبعض الناس يستحقون لكن يستحي أن يأخذ، حياؤه يمنعه أن يأخذ الزكاة. تقول أنت لا تعطيها بعنوان الزكاة، تعطيها بعنوان الهدية، ولكنه إنوي بها الزكاة. لا يشترط أنت إذا تريد أن تعطي مستحقا أن تقول أنا أعطيك زكاة، أنا أعطيك صدقة، لا يحتاج هذه المنة، لا نحتاج إليها. أنت بإمكانك أن تعطيه بعنوان الهدية ولكنه تنوي بها الزكاة، ولا محذور في ذلك. طب متى يستطيع أن ينوي الزكاة؟ يقول عندما تصل إلى يدي المستحي، فإذا وصلت إليه بعنوان الهدية عند ذلك يحتسبها نية الزكاة. وإيصال الزكاة إلى المستحي من أي زمان الإيصال؟ من قبولها عندما يقبل المستحي الهدية، أما إذا رفضها فإنه لم تصل إلى المستحيق. واحتسابها عليه أي على المستحي بعد وصول الزكاة إلى يده أو يد وكيله مع بقاء عينها، وإلا لو تلفت بعنوان الهدية أعطى وتلفت قبل أن ينوي الزكاة بعد لا يستطيع أن يحتسبها زكاة. هذا تمام الكلام في زكاة المال، لأنكم تتذكرون قلنا في أول هذا الكتاب أن الزكاة تنقسم إلى قسمين، زكاة المال وزكاة الفطرة. قال وفصوله أربعة: تجب زكاة المال على البالغ العاقل. الآن نأتي إلى القسم الثاني من الزكاة، النحو الثاني، الصنف الثاني من الزكاة، وهو زكاة الفطرة. الفصل الرابع في زكاة الفطرة: وتطلق الفطرة على أحد معنيين، إما تطلق الفطرة ويراد منها الخلقة، فطرة الله يعني خلقة الله، وإما تطلق الفطرة ويراد منها الإسلام. إذن هذه الزكاة إما هي زكاة الخلقة، يعني أن الله خلقه سويا لا بد أن يعطي في قبال ما هذا ماذا زكاة شكرا لله سبحانه وتعالى، وإما هي زكاة الإسلام، يعني أن الله إذا شرف الإنسان بالإسلام فإنه في قبال هذا التشريف، في قبال هذا التكريم، لا بد أن يدفع زكاة لله سبحانه وتعالى. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن الله سبحانه وتعالى هو صاحب المنة العظمى، وإلا الإنسان لا ينبغي أن يمن على الله شيء، لأنه خوف إحنا نصوم لله، نصلي لله، نعطي الزكاة لله، نعطي القمص لله، نحج لله، إذن نحن صاحب حق على الله سبحانه وتعالى. القرآن يشير إلى هذه الحقيقة: لا، اعلموا أن هذه كلها منن الله سبحانه وتعالى عليكم. فلهذا الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه يقول: كلما ذكرت كلما شكرتك استوجب ذلك شكرا، باعتبار أنه لو لم تقدرني قد لا أستطيع أن أقول شكرا لله، فعندما أقول شكرا لله هذا يستوجب شكرا آخر، لأنه أنت الذي أقدرتني على هذا الشكر، وإلا لو لم ترد ذلك لصرفتني وجعلتني من الغافلين، كما أكثرنا كذلك. الغفلة ما قد أخذت كل وجودنا أساسا، لا نتذكر الله سبحانه وتعالى إلا للحاجات، وقت اللي عندنا حاجة عند ذلك نتوجه إليه سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع، وإلا لو كنا في بحبوحة من الحياة ذات الوقت إحنا ما نتذكر. الحجة سلام الله عليه صاحب المنة، ولي الأمر، ولي نعمتنا باعتبار احنا طلبة ونأكل من سفرة الإمام سلام الله عليه، ولكنه هل نتذكر الحجة باليوم؟ لأقل مرة واحدة، مو في اليوم، في الأسبوع مرة واحدة نتذكر، إلا إذا سمعنا من منبر، سمعنا من راديو، وإلا نحن لا نتذكره بلا سبب. على أي الأحوال، قال: وتطلق الفطرة على الخلقة أو على الإسلام، والمراد بها أي بزكاة الفطرة على الأول، إذا أريد من الفطرة الإسلام الخلقة، يعني زكاة الأبدان مقابل زكاة المال، باعتبار أن الله خلق هذا الإنسان سويا تبارك الله أحسن الخالقين، إذن في قبال هذه النعمة لا بد أن يعطي الإنسان زكاة. ولكن المعنى الثاني لعله أقرب كما سيشير إليه الشارع، يقول: وعلى الثاني، والمراد بزكاة الفطرة على الثاني، يعني الزكاة، والمراد بالزكاة على المعنى الثاني يعني زكاة الدين والإسلام. ومن هنا يقول الشارع بأنه لا تجب الزكاة إلا على المسلم، لأن هذه في قبال تلك الكرامة التي كرم الله بها هذا موجود، وإلا لو لم يكرم بالإسلام فإنه لا تجب عليه هذه الزكاة. وبعبارة أخرى، الزكاة ليست كالفطرة، الزكاة ليست كالجزية، فإن الجزية دليل الإهانة، ولكن الزكاة دليل التكريم والتشريف، ومن هنا وجبت على المسلمين دون غيرهم، والجزية وجبت على غير المسلمين دون المسلمين، لأنها يأخذون الجزية منهم عن يد وهم صاغرون. ولكنه الزكاة زكاة الفطرة ليست كذلك، تجدون بأن الله سبحانه وتعالى أمر بهذه الزكاة بعد أن يخرج الإنسان من شهر مظفرا في الصيام والطاعة لله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول ومن ثم، هذا التفريع على المعنى الثاني، ومن ثم وجبت الزكاة على من أسلم، أما غير المسلم فإنه لا تجب عليه الزكاة. ومن ثم بني لا تجب في الفروع لكن لا تقبل منه، هذه من باب تكليف الكافر بكل الفروع ولكن لا تقبل منه، من باب قبيل تجب عليه الصلاة ولكن لا تقبل منه. ليش؟ لا يقبل، يعني أنه أنت هذا اللي إذا تريد هذا يقبل منك لابد أن تتشرف بالإسلام، لابد أن تتشرف بالإسلام حتى الله يتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين، يعني ما لم تتشرف بالإسلام الله لا يقبل منك هذه الصدقة، وهذا معناه أنه تشريف للإسلام. ومن ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال، فإذا هل عليه هلال شهر رمضان وكان مسلما وجبت عليه زكاة الفطرة، ويجب أو تجب زكاة الفطرة ويجب على البالغ العاقل الحر. شوفوا تجدون إذا تتذكرون في أول كتاب الزكاة قلنا باعتبار أن هذه الشرائط العامة لم تذكر في كتاب مستقل في باب مستقل، نحن نجد في كل باب باب فقهي تكون مكررة. أنت في زكاة الأموال قال ويجب على البالغ الحر العاقل ودخل في بيان الشرائط، الآن ويقول ويجب على البالغ الحر العاقل ويدخل في بيان الشرائط، سيحصل تكرار بعدد الأبواب الفقهية أو لا أقل تلك الأبواب التي تشترط فيها البلوغ والعدالة والحرية ونحو ذلك من الشرائط. ويجب على البالغ العاقل الحر لا على الصبي والمجنون والعابد على نحو اللث والنشر المرتب، بل على هؤلاء يجب، يعني على الصبي والمجنون والعبد يجب، ولكن لا عليهم، بل على من يعولهم، بل على عائلهم معيلهم يجب عليه، بل على من يعولهم إن كان من أهل الزكاة، يعني إن كان تجب الزكاة في أمواله، يعني إذا كان غنيا كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. ولا فرق في أن يكون العبد قنا أو أن يكون مدبرا أو أن يكون مكاتبا. ولكن إذا تتذكرون نحن قلنا أن المكاتب على قسمين، إما مكاتب مشروط وإما مكاتب مطلق. المكاتب المشروط أيضا تجب على من يعيله، ولكن المكاتب المطلق إن لم يؤدي من مال الكتابة شيئا أيضا تجب على من يعيله، أما إن أدى من مال الكتابة شيئا وصار ربعه ثلثه نصفه حرا فتجب عليه بمقدار نصيب حريته. قال والمكاتب، هذا الاستثناء من المكاتب، إلا إذا تحرر بعض المطلق فيجب عليه بحساب ما تحرر منه. وفي جزئه الرق، يعني في المكاتب الذي جزءه رق وفي المكاتب المشروط قولان أشهرهما وجوبهما على المولى، يعني وجوب الزكاة على المولى، وجوب هذا الجزء الرق ووجوب زكاة المشروط على المولى، وقول يقول لا لأنه تشبث بالحرية إذن تجب عليه، لأنه صار جزء منه نصيب منه سهم منه حر تجب عليه. ها لا ما يشترط، لا هذا التشريف للمسلم مولانا مو لذات، وإلا لو كان المولى كافرا. شوفوا مولانا احنا لعله 20 مرة ذكرنا هنا، لعله 50 مرة بعد يذكر هذا من حكم مولانا مو علل، علل الأحكام عندما يبين مو يريد أن يقول يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، يقول لماذا أعطي أخر زكاة لماذا، يريد أن يعطي فتحكم لها، انتم شايفين في هذا كتاب شيخ الصدوق علل الاحكام، علل الصدوق، كتاب العلل، هذه مو علل في الواقع، هذه بيان الحكم. ولا لو كانت علل انت تستطيع في المكان اللي موجود تلك العلل ان تقول الحكم موجود، في المكان اللي غير موجود ان تقول الحكم غير موجود. هذه لبيان الحكم. يعني الاسلام شرف المسلم بهذه الذكاء، فلهذا وجبت همات على المسلم. فلو كان المولى كافرا لا تجب الذكاء. هذا لا معنى، ليس معنى انه قد في بعض الموارد تجد ان القاعده لا تنطبق، هذا معنى الحكمه هو هذا. معنى الحكمه انه ليس منطبقا في جميع الموارد، ولكن في الاعم الاغلب موجودون. قال: وفي جزئه الرق والمشروط قولان اشهرهما وجوبهما على المولى ما لم يعله غير المولى، يعني ما لم يعل، ما لم يكن ذلك العبد وذلك المشروط معالا لغير المولى. المالك، الشرط الآخر بالغ عاقل قر. الشرط الرابع المالك قوت سنته فعلا أو قوتان، يعني أن يكون غنيا شرعان. المالك قوت سنته فعلا أو قوتان فلا تجب على من لم يكن كذلك، فلا تجب على الفقير. من هو الفقير؟ وهو من استحق الزكاة لفقره. ثم نحن عندما نقول بأنه المالك لقوت سنته قوة أو فعلا، هذا مو معنى أن يكون مالكا للقوة، مالكا لقوت سنته فعلا أو قوة، وبإضافة ذلك أن يكون مالكا لمقدار الزكاة. وهذا الإنسان لو فرضنا أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى 100 درهم لكل سنة، هذه 100 درهم، والآن عنده 100 درهم، فلو أراد أن يخرج منها 10 دراهم للزكاة يكون ماذا؟ فقيرا. يقول هذا تجب عليه أو لا تجب؟ يقول نعم تجب عليه. ونحن عندما نقول تجب على الغني مو نقول بيكون غنيا بإضافة ما يعطيه من الزكاة. ولا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عن القوت أصواع بعدد من يخرج عنه الزكاة، لا يشترط ذلك. فيخرجها أي الوالي، فيخرج الزكاة عن نفسه وعن عياله من ولد وزوجة وضيف ولو كان ذلك تبرعا، ولو كان متبرعا في ذلك الضيف أو في تلك الإعالة، مو أنه واجب النفقة. صديق دخل عليه أول شهر رمضان وبقي عنده كل شهر رمضان، أو بقي دخل عليه في آخر شهر رمضان بقيت 2-3 ليالي وجاءه ضيف والآن يصدق عليه أنه معيل له، هذا تبرع لا أنه شيء آخر، ولكن أيضا تجب عليه الزكاة. على تفصيل في مسألة الضيف أنه إذا دخل قبل هلال الشهر ولو بآن واحد وخرج بآن بعد هلال الشهر تجب أيضا على هذا الإنسان أو لا تجب؟ يعني هذا الإنسان دخل إلي قبل دخول هلال شهر رمضان، قبل هلال شهر رمضان بدقيقة واحدة، وبعد أن رؤي الهلال وأعلن أنه دخل الشهر خرج من البيت، هل وجب علي زكاته أو لا يجب؟ مسألة خلافية بين علمائنا. قال: والمعتبر في الضيف وشبه الضيف صدق اسمه، يعني صدق اسم العيلولة أن يكون معالا، يعني شخص دخل إلي مو ضيف لشغلته، عنده شغل يمي، دخل إلي مو بعنوان الضيافة وكان عنده شغل، ولكن هل هلال شهر رمضان بلي ما التفت قوة شنو تقدمه لنا فيما سبق بيان، يعني عمل عند هذا الإنسان ما عنده الآن 100 دينار لكل سنة، فإذا يشتغل شهريا 10 دنانير بنته قوة، بلي يعني قوة، أو يستطيع أن يعمل يعني يستطيع. ها أحسن، هذا ما يسمى غني، هذا ما يسمى غني، يعني عنده عمل يستطيع الآن لو يروح يشتغل يستطيع أن يخرج قوته مؤونة نفسه، ولكن هو ما يريد أن يشتغل، أما يريد أن يشتغل ولكن لا يوجد عمل، بل هذا لا قادر لا فعلا ولا قوة. قال: والمعتبر في الضيف وشبه الضيف صدق اسمه قبل الهلال ولو بلحظة. قلنا هاي مسألة من المسائل الخلافية بين علمائنا. ومع وجوب الزكاة عليه أي على صاحب البيت على المعين، ومع وجوب الزكاة عليه تسقط عنهم، يعني تسقط عن الضيف وشبه الضيف، ومع وجوب الزكاة عليه تسقط عنهم وإن لم يخرجها. افترض أنه هذا المعين دخلوا عليه في هلال شهر رمضان 100 شخص من رجال، أنا ما عندي أدفع ولا أدفع، مقصودي ما عندي يعني قادرا غنيا، وإلا لو كان فقيرا فلا تجب عليه، إنما الكلام لو كان قادرا لكن ما يريد يدفع، هذا عدم الدفع، الامتناع عن الدفع يسقطها عن أو لا يسقطها؟ لا لا يسقطها. يوجبها على أولئك أو لا يوجبها؟ لا لا يوجبها. أولئك سقطت عنهم الزكاة وهذا وقعت في عهدته وهمته، ومع وجوب الزكاة عليه تسقط عنهم وإن لم يخرجها، بل حتى لو أخرجوها من وجبت عنهم ولكن سقطت عنهم لوجوبها على الغير، بس هم أخرجوها عن أنفسهم، تسقط عن ذاك أو لا تسقط؟ يقول لا لا تسقط عن ذاك، لأنه لا دليل على أن تكليف زيد يسقط بامتثال أمرين، هذا التكليف وجب على زيد فقام به عمرو، لا دليل على أن التكليف الذي كان في ذمة زيد يسقط بامتثال عمرو، إلا إذا كان التكليف واجبا كفائيا، فإنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ولكنه هذا ليس من الواجب الكفائي في شيء. بل قاعدة مولانا أنه إذا وجب تكليف على شخص بنحو التعيين لو أتى به الغير لا يسقط عنه إلا بدليل، دليل هذاك، إذا ما ورد دليل ما شلنا نقول، يعني إذا ما عدنا دليل الإمام يقول هذا يسقط ذاك نقول لا ما تسقط، حتى لو الولد يصلي 100 سنة لأبيه فإنه تبقى في عهدة أبيه ويحاسب عليها يوم القيامة. إيبلي لا ما يسقط كله، ما يسقط كله إذا وجبت على شخص، إلا إذا الشارع قال إذا أنت ما سويت هذا سوى كافي نقول له ما يسقط، أما إذا لم يقل إذا أنت وجبت عليك صلاة الصبح لو كل الدنيا يجتمعون ويصلون بدل عنك صلاة الصبح، صلاة الصبح عنك لا تسقط حتى لو اجتمع الأولون والآخرون، إلا أن يأتي نفس الشارع يقول نعم إذا أنت ما صليت صلى عنك فلان أنا أقبل. لهذا تجدون أنتم في الصلاة إحنا استجار ما عدنا، ولكنه في الحج أكثر، مع أنه الصلاة واجبة تعيينا على المكلف والحج أيضا واجب تعيينا على المكلف، هناك الشارع ما أجاز هنا الشارع أجاز. القاعدة أنه إذا وجب عليك شيء تعيينا لا يسقط عنك بفعل غير. ما أقول هذه بعد، أنا الآن ما أحفظ الفتاوى الأعلام شي يقولون، بس أقول القاعدة الأساسية إذا وجب في عهدتك شيء لا يسقط عنك بامتثال الآخر إلا إذا دل دليل من الشارع أنه يسقط. في باب قضاء الولد الأكبر احنا تعرضنا لجملة من هذه الفروع في كتاب الصلاة، قال حتى لو أخرجوها تبرعا بغير إذنه لم يبرأ من وجبت عليه الزكاة، لماذا؟ لأنه تكليفه وتكليفه لا يسقط بامتثال الآخرين، وتسقط الزكاة عنه أي عمن وجبت عليه لو كان بإذنه، لو أخرجوها بإذنه أو لو أعطوا الزكاة لمن وجبت عليه وقال أنت ادفع، تبرعوا له مقدار الزكاة قالوا له أنت ادفع عنا الزكاة لأنه وقعت في عهدتك، والشارع لم يقل لهم أنتم لا يجوز لكم أن تتبرعوا، طبعا الإنسان يريد أن يتبرع بمقدار زكاته لمن وجبت عليه ثم ذاك يخرجها وتسقط عنه لو كان بإذنه ولا يشترط. خب إحنا يوجد عندنا عنوانان، عنوان هو عنوان العيلولة، أن يكون من وجبت الزكاة عنه معالا عيالا لمن وجبت الزكاة عليه، هذا العنوان الأول، بس كانوا واجبي النفقة أو لم يكونوا واجبي النفقة، إذا صدق عليه أنهم عياله فإنه يجب عليه إخراج زكاة الفطرة عنهم، مثلا الإنسان استشهد أخوه والآن يريد أن يعين عائلة أخيه، طب عائلة أخيه لا تجب النفقة عليه ولكنه هو متبني أن يعيل هؤلاء، طب هؤلاء ليسوا من واجب النفقة، ولكن من عياله يصدق عليهم عرفان أنهم عياله أو لا يصدق، نعم تجب الزكاة عليه. خب في الزوجة، في الزوجة والعبد أيضا تشترط أن يصدق العيلول أو لا تشترط؟ قل لا، العبد والزوجة تجب نفقتهما على المولى والزوج سواء صدق أنهما عيال له أو لم يصدق، لا ليس مهما ذلك، وإنما المهم أن تكون هذه زوجة وأن يكون ذاك عبدا. نعم إذا صارت الزوجة أو العبد عيالا لغيره عند ذلك لا تجب عليه. قال ولا يشترط في وجوب سترة الزوجة والعبد العيلولة أن يصدق أنهما عيال له، بل تجب الزكاة مطلقا. صدقة العيلولة أم لم تصدق؟ نعم ما لم يعلهما غيره، يعني غير الزوج وغير المولى ممن تجب عليه، يعني ممن توفرت فيه شرائط وجوب الزكاة. ولكن نحن عندما نقول تجب يجب الزكاة يجب دفع الزكاة عن الزوجة مطلقا، تقول بشرط أن تكون واجب النفقة على الزوج، وأما لو سقطت نفقتها بنشوز أو بغيره فإنه ماذا؟ فإنه لا تجب. نعم يشترط كون الزوجة واجبة النفقة، فلا فطرة للناشز ولا فطرة للصغيرة باعتبار أنه لا تجب النفقة عليه. وتجب الفطرة على الكافر، هذه المسألة مرارا ذكرنا بأنه مسألة من مسائل علم الكلام، وهي أن الكافر غير المسلم هل هو مكلف بالأصول فقط أو مكلف بالأصول والفروع معا، أي منهما؟ قول يقول بأنه الكافر ليس مكلفا إلا بالأصول، يعني مكلف أن يؤمن بالله وبالرسالة، فإن آمن بالرسالة مقتضيات الرسالة ماذا؟ الإيمان بالفروع، وإلا قبل الإيمان بالرسالة وقبل الإيمان بالإسلام ليس مكلفا بالصلاة. وقول يقول لا، كما هو مكلف بالرسالة بالإيمان بالرسالة مكلف بأن يصلي، مكلف بأن يصوم، مكلف بأن يحج، مكلف بأن يعطي الزكاة، ولكنه لا تقبل منه لأن شرط القبول هو ماذا؟ هو الإسلام، وهو فاقد لهذا الشرط. شوفوا مولانا أنا هنا ما أحفظ الفتاوى، الفتاوى لابد ترجعون فيها إلى، أنا أريد أشرح اللمعة بس لعلي أعطيكم فدرائي ومنطبق مع فتاوى الأعلام. فلي مسألة خلافية، طبعا مسألة خلافية، فتاوى في طهانة وكل واحد رسالة العملية الخاصة، هذه المسائل مولانا نادرا ما تلقون أنتم بها اتفاق بين الأعلام رضوان الله تعالى عليه. قال وتجب الفطرة على الكافر، طبعا هذا اللي فرع اللي تذكروه بأنه هذه واجب، ليش؟ لأنه هذه صادقة العيلولة وإن لم تكن زوج، هذه حتى لو كانت أجنبية عيال عليه أو مو عيال فتجب زكاته. المقصود بأنه جملة من الفروع، لعلي لأنه عادة أنا ما أحفظ فتاوى الأعلام، أدري المسائل الشرعية بل لا خلافية مولانا خلافية. قال وتجب الفطرة على الكافر، إذن تلك المسألة مبنية على هذه المسألة، وهي تجب الفطرة على الكافر مبنية على أن الكافر مكلف بالفروع لو مو مكلف بالفروع. المشهور بين علمائنا أنه مكلف بالفروع كما هو مكلف بالأصول لا فرق. قبل قائل أن يقول ما هي فائدة التكليف بالفروع مع أنه عندما يسلم لا يجب عليه شيء؟ هذا الإنسان في حال الكفر تجب الصلاة ولا تجب الصلاة عليه؟ فلي تجب الصلاة مكلف الكفر، فلي في حال الكفر قلنا أن الكافر مكلف بالفروع كما هو مكلف بالأصول، ولكن لا يمكن أن يقبل منه لأن شرط القبول هو الإسلام وهو ليس بمسلم. خب الآن هذا الكافر مكلف بالصلاة، وعندما يسلم الإسلام يجب عما قبله، تسقط الصلاة عنه، بعد لماذا يكلف؟ ما هي فائدة التكليف؟ قالوا فائدة التكليف أنه حتى لو لم يسلم ك كما يعذب عذابا على عدم الإيمان بالرسالة يعذب ويعاقب عقابا آخر على عدم الإتيان بالصلاة، لأنه بسوء اختياره لم يأتي بالصلاة. يقول آخر لم يكن بمقدوره أن يصلي وهو كافر، أقول يستطيع أن يصير مسلما ويصلي. إذن هم يستحق عقوبة المنكر للرسالة، وهم يستحق عقوبة المؤمن بالرسالة والمنكر للصلاة ولا يصلي. أخر احنا عندنا عقابين، واحد قد يؤمن بالرسالة ولا يؤمن بفروع فلا يصلي، هذا يعاقب ولا يعاقب؟ نعم يعاقب. وقد هذا الأخ زين لا يعاقب مولانا، أنت تصطونا هذا الصفة ما أدري منه قال يعاقب، لكنه هو أي زين لا يعاقب الإنسان يؤمن بالرسالة وما يأتي بالفروع وما يعاقب، نعم الصفة لا يعاقب مولانا. لا، إذا كلف الإنسان بالأصول يعني آمن برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن قال لا أؤمن بالصلاة لا أؤمن بالحج، هذا معاقب ومو معاقب؟ مو بس معاقب، بل قلنا أنه هذا مرتد، إذا كان منكر مرتد ويجب قتله، يجب إعدامه، هذه عقوبة الدنيا، أما عقوبة الآخرة عند الله. إذن هاي عقوبة، وعقوبة ثانية وهو أن لا يؤمن بالرسالة، هذا يعاقبه عقاب آخر. فإذا هذا الإنسان فائدة، هذا الكافر فائدة تكليفه بالفروع مع أنه لا يستطيع الإتيان إلا بعد الإسلام، فائدة ذلك ماذا؟ إذا مات كافرا فإنه يعاقب بعقابين، عقاب لعدم إيمانه بالرسالة وعقاب لعدم عمله بالفروع. فإن قلت لا يستطيع أن يعمل بالفروع، أقول كان بإمكانه أن يسلم ويعمل بها. قال وتجب الفطرة على الكافر كما يجب عليه زكاة المال كما تجب عليه كل الفروع الأخرى، ولا تصح منه أي الفطرة، ولا تصح من الكافر حال كفره، مع أنه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه، لأن الإسلام يجب عما قبله، فلو أسلم بعد الهلال لا يجب عليه شيء، لا من الصلاة ولا من الزكاة ولا أي شيء، وإن استحبت له الزكاة قبل زوال يوم العيد. كما تسقط المالية، يعني زكاة المالية، كما تسقط المالية لو أسلم بعد وجوبها، يعني بعد وجوب زكاة المالية عليه، وإنما تظهر الفائدة في عقاب الكافر على تركها لو مات كافرا كغيرها من العبادات، كغير الزكاة من العبادات. خب هذا الإنسان قبل الكفر بعد الكفر إذا صار مسلما لا يكلف، لأن الإسلام يجب، وقبله لا يستطيع أن يأتي، بعد لماذا يكلف؟ تقول يكلف حتى إذا مات كافرا يعاقب بعقابين يستحق عقوبتين. دليل، خب ذاك بحث آخر في علم الكلام لابد نتعرض له إذا كان قاصر وهو أنه معذور. دليل أفهم شو تقوله؟ إذا كان قاصر وهو أنه معذور هذا الإنسان أو مو معذور، بحث في علم الكلام. نعم، إذا لم يخطر في ذهني أساسا أكو دين اسمه إسلام وبقي على المسيحية بعنوان أنه آخر الأديان، لا مو معاقب مولانا، والاعتبار بالشروط عند الهلال يأتي، والحمد لله رب العالمين.